قلبي وصحتي من ابتدى بالكلام وبعد. سورة الكهف افتتحها الله عز وجل بذكر المحامد بالحمد. والصور المفتتحة بالحمد في كتاب الله عز وجل خمس صور: صورة الفاتحة وجمعت أنواع المحامد، وهي أربع أنواع ذكر في صورة الفاتحة، ثم جاءت كل صورة تركز على نوع من أنواع هذه المحامد. فجاءت صورة الأنعام في الربع الأول تركز على نعمة الإيجاد الأول، ثم جاءت صورة الكهف تركز على نعمة الإبقاء الأول يعني في هذه الدنيا، ثم تأتي في الربع الأخير من القرآن صورتان متتاليتان، صورة فاطر وصورة سبأ. صورة فاطر تركز على الإيجاد الثاني، وصورة سبأ تركز على الإبقاء الثاني. والإيجاد الثاني أن الله عز وجل يوجدنا يوم القيامة يعني في البعث، ويمر يوم القيامة مع طوله، ثم يأتي الإبقاء الثاني في الجنة. فلم يجعل الله عز وجل بينهما فاصلا، بين صورة فاطر وصورة سبأ، بعكس صورة الأنعام وصورة الكهف. صورة الكهف افتتحها بالحمد فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه الصورة من خصائصها أنها تقرأ في كل جمعة، وتجعل لقارئها نورا إلى الجمعة التي تأتي بعدها. من خصائصها أنها تركز على أنواع من الفتن، يعني تذكر المؤمن بها في كل جمعة. فتنة الأولى فتنة الدين، وهي أعظم الفتن. والفتنة الثانية فتنة الدنيا، ويشترك فيها كل الناس. والفتنة الثالثة فتنة العلم، وتكون لطلاب العلم والعلماء. والفتنة الرابعة فتنة الملك، وتكون لمن حاز الملك والسلطة. أربع فتن ذكرت في هذه السورة. فتنة الدين متمثلة في قصة أصحاب الكهف، وفتنة الدنيا متمثلة في صاحب الجنتين، وفتنة العلم متمثلة في قصة موسى مع الخضر، وفتنة الملك متمثلة في قصة ذي القرنين. من خصائص هذه الصورة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مطلعها وحدد مقطعها، فقال: من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال، كما جاء في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم كذلك وعند أبي داود: من حفظ آخر عشر آيات من سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال. إذن فيها عشر آيات في أولها وعشر آيات في آخرها، إذا عملت بمقتضاها وحفظتها تكون لك عصمة من الدجال. فالفتن الآن فتنة الدجال، وهي أعظم فتنة تأتي على الأرض، هذه الصورة تكون عاصمة في أولها وفي آخرها. كذلك هذه الفتن الأربعة فتنة الدين والدنيا والعلم والملك. افتتح الله هذه الصورة بالحمد كما قلنا، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده. والعبودية مقام رفيع للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء هنا مع إنزال القرآن، وجاء في الصورة التي قبلها مباشرة مع الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا الكتاب قال الله عز وجل عنه: ولم يجعل له يعني لهذا الكتاب عوجا. وكلمة عوج بكسر العين هو الإعوجاج في المعاني، ولو كانت بفتح العين تكون إعوجاجا في المباني. فقال: ولم يجعل له عوجا، يعني لا يوجد أي معنى من المعاني فيه إعوجاج في كتاب الله عز وجل. وأكد ذلك قال: قيما، يعني هذا الكتاب مستقيما. وقيما يعني قيما لنفسه وقيما لغيره، يقيم غيره يعني إذا آمن به وتمسك به فيكون له كتاب هداية ورشاد. قال قيما، الآن ذكر كتابا وذكر نبيا، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ما وظيفة النبي وما وظيفة الكتاب؟ الوظيفة مركبة من أمرين. قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فالوظيفة سواء للكتاب أو للنبي هي النذارة والبشارة. أما النذارة وهي تتعدى إلى مفعولين، لم يذكر إلا مفعولا واحدا، فقال لينذر من لم يذكر، لينذر من بأسا شديدا، بأسا شديدا وهو المفعول الثاني ذكر، ينذر من؟ ينذر المشركين، وينذر المشركين بأسا شديدا، والبأس كلمة يعني تدل على القوة وعلى الحرب، لينذر بأسا شديدا، وهذا البأس يعني قال من لدنه، لم يقل من عنده، كلمة عنده تدل على الغيب، لكن كلمة لدنه تدل على غيب الغيب، لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذه الوظيفة الأولى. والوظيفة الثانية قال ويبشر، ومع البشارة ذكر المبشرين، فقال يبشر من؟ المؤمنين. يبقى عرفنا أنه ينذر المشركين الكافرين، ويبشر من؟ المؤمنين. ينذر المشركين بأسا شديدا، ويبشر المؤمنين. ما صفات هؤلاء المؤمنين؟ قال الذين يعملون الصالحات، يعني جمعوا بين العلم والعمل، بين الإيمان وعمل الصالحات. بماذا يبشرهم؟ قال أن لهم ماذا؟ لهم أجرا، وهذا الأجر وصف بأنه أجر حسن، وهذا الأجر الحسن لا يتحولون عنه، وهو الأجر يوم القيامة، قال ماكثين فيه، والمكوث قد ينقضي، فقال ماكثين فيه أبدا. عرفنا الآن وظيفة الكتاب ووظيفة الرسول، ما هي؟ النذارة وال... بعدما ذكر هذه النذارة العامة أتبعها بنذارة أخرى خاصة، فقال وينذر مرة أخرى. ومن المنذرون هنا؟ قال ينذر من؟ ذكرهم في الأولى، حذفهم، قال لينذر المشركين، وهنا قال وينذر خاصة المشركين، يعني وصلوا لأعلى درجات الشرك، وهي الذين قالوا اتخذ الله ولدا، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وبعض اليهود وبعض العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله. قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم قال الله عز وجل نافيا العلم عن هؤلاء المشركين الذين قالوا بأن لله عز وجل ولدا، انتفى عنهم العلم، بل انتفى عن آبائهم وهم يقلدون آباءهم، فقال ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم صور هذه الكلمة الفظيعة، وهي كلمة اتخذ الله ولدا، هل يعني جعلوها في صدورهم أم نطقوها بألسنتهم؟ نطقوها، يعني هذا أشد، يعني يا ليتهم مثلا كتموها، لا أظهروها. فقال ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة، يعني هي كلمة كبيرة جدا أن يقول اتخذ الله، كبرت كلمة، وهم يقولونها يعني مرة ولا يكررونها، بدليل أنه قال تخرج، تخرج فعل إيش، وصور خروج الكلمة من الفم، قال تخرج من أفواههم، وهي محض الكذب، قال إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء المشركون الذين أنذرهم الله في الآية الثانية، وهؤلاء المشركون الذين أنذرهم الله عز وجل في الآية الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايته، فقال الله عز وجل تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع، فلعلك باخع نفسك. والبخاع عرق يكون عند العمود الفقري، العمود الفقري بداخله النخاع، وخارجه يوجد البخاع، فقال له لعلك إيش، يعني كأنك تذبح نفسك، وتذبح الودجين، وتذبح البلعوم حتى تصل إلى البخاع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذب نفسك، لا تذبح نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، على آثارهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم وهم يعني يبنون خيامهم ومقيمون فيها، فلم يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفكوا خيامهم وانطلقوا وتبقت آثارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال حريصا على هدايتهم، فقال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني بهذا القرآن. باخع نفسك أسفا، يعني باخع نفسك بسبب الأسف والحزن، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم بين الله عز وجل حقيقة هذه الدنيا وأنها بين حالين، الحال الأول البداء والحال الثاني الانتهاء. أما البداء فقال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض إيش؟ من نبات ومن حيوان ومن جبال ومن معادن ومن أنهار، جعلنا ما على الأرض زينة له. الآية التي بعدها مباشرة قال وإنا لجاعلون، واحدة جعلنا والثانية واحدة في الماضي والثانية في المستقبل، قال وإنا لجاعلون ما عليها، يعني من هذه الزينة في النهاية كيف ستصبح، قال صعيدا يعني أرضا لا نبات فيها سبخة، وقال جرزا يعني لا تنبت شيئا، قال صعيدا جرزا عندما تذهب هذه الزينة التي نراها على الأرض. ما العلة من خلق الزينة ومن الفناء بعد ذلك؟ قال لنبلوهم أيهم إيش؟ أحسن عملا، في كلمة أقل من الأحسن، أحسن هذه أفعل تفضيل، إيش اللي أقل منها؟ حسن. وإيش اللي ضد أحسن؟ أسوأ. وإيش اللي ضد حسن؟ يبقى الاختبار هذا سيخرج منه أربعة، يعني لنبلوهم أيهم أحسن عملا أو يكون حسن العمل، ومن هو أسوأ عملا، ومن يكون سيئ العمل. فأهل الكفر درجات وأهل الإيمان كذلك درجات، لكن الله عز وجل يريد من الجميع أنهي درجة؟ أعلى الدرجات. فقال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذلك هناك من نجح وهناك من رسب، من نجح سيذكرهم ومن رسب سيذكرهم في آخر السورة. قل هل ننبئكم بمن؟ بالأخسرين أعمالا. الأخسرين أعمالا في مقابل نبلوهم أيهم أحسن إيش؟ عملا. السورة هذه جاءت إجابة على أسئلة أربعة سألها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون لم يأتوا بها من كيسهم وإنما جاءوا بها من سؤالهم لليهود. قالوا اسألوا عن هذه الأسئلة الأربعة فإن أجابكم فهو نبي. السؤال الأول سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول، وسألوه عن موسى وصاحبه، وسألوه عن الملك الذي طاف الأرض. وهذه الأسئلة الأربعة الله عز وجل أجاب عن سؤال منها في سورة الإسراء وهو الروح، قال ويسألونك وجعلها الله عز وجل في سورة الإسراء لأن سورة الإسراء تختص بالملكوت والغيبيات ومنها الإسراء والمعراج، فناسب أن يذكر فيها الروح. وأجاب إجابة مجملة ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا أجاب الله عز وجل عن الأسئلة الثلاثة، بدأ بالقصة الأولى. وهذه القصص الأربعة يعني ليست أعجب ما في الإسلام من القصص، هناك قصص أعظم منه، يعني قصة مثلا مريم وعيسى هي أعظم منها، ولذلك سيتبعها الله عز وجل بصورة مريم. وكذلك هذا الكون الذي نراه مبنيا وفيه يعني نجوم وكواكب وشموس وأقمار، هذه الأشياء أعظم في التعجب. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هم عجب من ضمن العجب لكنهم ليسوا من أعظم الآيات عجبا، هناك آيات أخرى أعظم منهم عجبا. قال له أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، وهو الجبل الذي فيه الكهف والقرية التي كانت يعني قريبة من هذا الكهف، كانوا من آياتنا عجبا. ثم بدأ في القصة إجمالا، قال إذ أوى الفتية، فعرفنا أنهم فتية، قال إذ أوى الفتية إلى الكهف. وهذه هي الآية العاشرة، وقلنا الآيات العشرة الأولى عصمة من الدجال، وسنذكر المعاني الموجودة فيها عند العشر الأخيرة نربط بينها لبيان كيف تعصمنا من الدجال. قال إذ أوى الفتية إلى الكهف. ماذا قالوا عندما دخلوا في الكهف؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. طلب الرحمة يعني من غيب الغيب، قالوا من لدنك. ثم قالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وانظروا كيف أجاب الله دعاءهم بعد قليل. قال الله عز وجل مبينا يعني كيف جاءتهم الرحمة وكيف جاءهم الرشد بإلقاء النوم عليهم، وهذا أمر غريب لأن الكهف قريب من البلدة، وإذا ناموا سيدركهم الناس. قال فضربنا على آذنه، والله عز وجل فعل بهم ما فعله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عندما خرج فارين إلى في الهجرة من مكة إلى المدينة. الله عز وجل جعلهما يدخلان في غار ثور، وهنا كذلك جعل هؤلاء الفتية يلجؤون إلى هذا الكهف. ماذا فعل؟ قال فضربنا على آذانهم يعني حتى لا تزعجهم الأصوات عندما ينمون، مهما حدث من أصوات في الخارج لن يتأثروا بها بسبب الضرب على الأذان. قال فضربنا على آذانهم في الكهف وأصبحوا نياما. كم؟ قال سنين. كلمة سنين تحتمل سنتين ثلاثة أربعة. قال عددا يعني هي أعداد كبيرة جدا من السنين سوف يبينها الله عز وجل بعد ذلك. هذا النوم يشبه الموت، ولذلك نهايته البعث. قال ثم بعثناهم، لم يقل ثم أيقظناهم لأنه نوم لا يشبه بقية يعني النوم الذي ينامه البشر. قال ثم بعثناهم لنعلم. لنعلم من الذي يعلم؟ الله، والله يعلم قبل ذلك، يعلم علما غيبيا، وهنا يعلم علما حضوريا شهوديا، بمعنى أنه يعلمنا ويعلم الناس بهذه القصة. لنعلم أي الحزبين، من الحزبان؟ هم أنفسهم عندما استيقظوا، والقرية التي قابلتهم ويعني جاءوا إليهم، وهذا حزب وهذا حزب. قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هم لم يعلموا كم لبثوا، والقوم الذين كانوا في القرية لم يعلموا كم لبثوا. من الذي علم؟ قال نحن، يعني الذي علم هو من؟ الله عز وجل. نحن الذين علمنا، ونحن نقص عليك نبأهم بالحق، يعني إجابة لأسئلة المشركين وأسئلة اليهود. عاد القصة وقال إنهم إيش؟ فتية آمنوا بربهم يعني واهتدوا، فزادهم الله إيمانا وزادهم هدى. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وطالما أنهم سيقفون في وجه المشركين وسلطان المشركين كذلك، فقال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا أمام الملك وأمام حاشية الملك وأمام قومهم. إذ قاموا ماذا قالوا؟ قالوا فقالوا، وكانت مناظرة بينهم وبين قومهم وأمام الملك، واسم الملك دقيانوس. فقال فقالوا مبينين أدلة يعني التوحيد، ربنا رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، لن ندعو من دونه إلها، إن دعونا من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا يعني كلاما مجانبا للصواب. ثم أشاروا إلى قومهم في المناظرة، قالوا للملك هؤلاء قومنا، وهم آباؤهم وأجدادهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، هم الذين عبدوا آلهة من دون الله عز وجل، ونحن أتينا بالدليل أنه رب السماوات والأرض، ونطالبهم بالدليل، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فلم يستطع قومهم أن يأتوا بدليل، فقالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن ما عندهم هو افتراء الكذب. مرت يوم ليلة المناظرة وسيطلبه الملك في اليوم التالي، فماذا فعلوا؟ هاجروا، فعلوا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وإذ اعتزلتموهم، تركوا القرية وتركوا ما فيها من المشركين ومن الأصنام، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فمن الذي أشار إليهم إلهاما أن يذهبوا إلى الكهف؟ قال الله عز وجل فأووا إلى الكهف. منذ قليل لما دخلوا الكهف دعوا دعوة، ماذا قالوا؟ هيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا. هنا جاءت الإجابة أعلى من السؤال، قال الله عز وجل ينشر لكم ربكم من رحمة، ليست رحمة عادية، رحمة يعني مفتوحة داخل هذا الكهف. وقال ويهيئ لكم، هم قالوا رشدا، قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني لا تحتاجون إلى المرافق وأنتم داخل هذا الكهف، لا يحتاجون إلى قضاء حاجة، لا يحتاجون إلى طعام، لا يحتاجون إلى شراء، إلى بيع، لا يحتاجون إلى أي شيء. فقال ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كيف عاشوا داخل هذا الكهف؟ قال وترى، ويحكي المنظر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقله للمشركين، حتى ينقلوه لليهود. قال وترى الشمس إذا طلعت، والشمس لها فلك لا تغيره، لكن معجزة لأهل الكهف كانت تتحرك يعني حتى لا تؤذيهم. قال وترى الشمس إذا طلعت في جهة المشرق، قال تزاوروا تميل عن كهفهم ذات اليمين حتى لا تصيبهم أشعة الشمس، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تقرضهم كأنها تعطيهم قرضا، يعني كأنها تدخل بعض الشيء أشعة لكن لا تؤذيهم ولا تأتي إليهم، هذا فعل الشمس بهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وكان معهم كلب رفعه الله وذكره في القرآن لصحبته لهؤلاء الفتية، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فتحة الكهف من الداخل. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم، حتى ينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر للمشركين واليهود، قال لو اطلعت عليهم ودخلت عليهم هذا الغار ماذا سيحدث؟ قال لوليت منهم فرارا، سيخرج جاريا يفر من رؤيتهم. طيب والذي يجري ويفر قد يأتيه الشجاعة وهو في الطريق فيعود مرة أخرى، قال ولملئت منهم رعب، يمتلئ القلب رعبا فلا يستطيع أن يعود مرة أخرى، ولملئت منهم رعبا. لماذا بعثهم الله؟ قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. عندما استيقظوا من نومهم شعروا أن النوم طويل، لكنه نوم، استيقظوا الهيئة واحدة، الشعر لم يطول يطل، الأظافر كما هي، هيئة الملابس كما هي، لم يحدث فيها شيء. نظروا خارج الكهف فإذا الصخور قد تغيرت، وإذا النباتات قد تغيرت، فهناك أمر غير طبيعي. فقال الله عز وجل ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، يسألهم نمنا يعني كم من الوقت، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لكن لما شعروا بالغرابة قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، هذا علمه عند من؟ عند الله عز وجل. فابعثوا أحدكم بإيش، وهذا يدل على أنهم كانوا متوكلين لا متواكلين، يعني توكلوا على الله عز وجل وهاجروا، ولكن أخذوا أموالهم معهم، فمعهم ورق. فقال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، شعروا بالجوع عندما استيقظوا، فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يدخل من مداخل مختلفة ويخرج من مخارج مختلفة. لماذا؟ قالوا ولا يشعرن بكم أحدا، فإن شعر بهم أحد ماذا سيحدث؟ قال إنهم إن يظهروا عليكم ويعودون إليكم ويحسبون أن القرية هي القرية وأن الناس هم الناس، إنهم إن يظهروا عليكم ستكونون بين أحد أمرين، إما أن تعاندوهم فيرجموكم، أو توافقونهم فيعيدوكم في ملتهم، وإن رجعتم في ملتهم حتى ولو على جهة القهر قد يزينون لكم هذا الأمر بعد ذلك فتقعون في الشرك، فقالوا ولن تفلحوا إذن أبدا. ثم قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، لما ذهب هذا الفتى لكي يأتي بالطعام وأخرج العملة أمام البائع ورأى الوجوه تغيرت، والبائع قال هذه عملة قديمة، فأخذوه لكي يعرفوا ما الذي حدث وما ومن هو ومن معه، فلم يخبر أحدا كما وعد أصحابه لا يشعرن بكم أحدا. فذهبوا به إلى الملك، وكان عازما ألا يخبر الملك، لكنه رأى الملك على دين الإسلام، فلما رآه مسلما اطمأن وأخبره بالقصة، فعثر الناس على فتية أهل الكهف. قال وكذلك أعثرنا عليهم. لماذا فعل الله عز وجل هذه الآية في هذا التوقيت بالذات؟ دين النصارى حرف، واليهود والنصارى كانوا يقولون أن البعث للأرواح وليس للأجساد، فبين الله بهذه المعجزة أن البعث يكون للأرواح وللأجساد، ولذلك قال يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ثم ذكر تنازعهم، قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، لما اطلع الملك والناس عليهم أماتهم الله عز وجل، فلما ماتوا اختلفوا، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، سدوا فقط باب الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم وهم ليسوا أهل العلم، هم أهل السلطة، قال وعندهم جهل، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلافهم في العدد، اتفقوا على شيء، اليهود والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أن العدد عدد فردي ولا زوجي؟ ثلاثة وخمسة وسبعة، يبقى عدد فردي، لكن اختلفوا هل هو ثلاثة أم خمسة أم، فقال سيقولون ثلاثة، ولم يذكروا الله حرف الواو، قال رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وأبطل القولين، قال رجما بالغيب، كأنهم يرجمون يعني يرمون الغيب بالحجارة فلا يصيبون غيبا، قال رجما بالغيب. ثم ذكر القول الثالث مع حرف الواو، قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وبين لما سكت عنه أن هذا القول هو الصحيح، ولذلك قال قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته منهم ابن عباس وغيره الذين نزلت هذه الآيات فيهم. قال فلا قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ثم قال فلا تماري فيهم، يعني عندما يأتيك الكلام من اليهود فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني مجادلة ظاهرة فقط، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يعني لا تسأل اليهود لأنهم ليس عندهم علم بهذا الأمر، بل العلم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الأسئلة قال للمشركين أجيبكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر عليه الوحي 15 ليلة، فقال الله عز وجل معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء، وجاءت كلمة شيء مرسومة بالألف مخالفة للرسم الإملائي لتدل على التمهل، وأنت تقرأه عندما تنظر تتخيل هذا الأمر مسألة التأني، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، فعلمه أن يذكر الله عز وجل حتى يخنس الشيطان، وعلمه هذا الدعاء، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولذلك أعطاه الله عز وجل يعني أشياء لا يعلمها أهل الكتاب، فقال ولبثوا في كهفهم، منذ قليل أعطاه الإجابة مجملة، قال سنين عددا، وهنا قال ولبثوا في كهفهم كم، وازدادوا، والسائلون إما مشركون وإما يهود، والمشركون تقويمهم تقويم هجري، واليهود تقويمهم تقويم ميلادي، فأجابهم الله عز وجل بالميلادي وبالهجري، فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين ميلادية، إجابة على اليهود، وازدادوا 9 يعني هجرية، إجابة للمشركين. ثم قال الله عز وجل قل الله أعلم بما لبثوا، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل وهو الذي يخبرك. لماذا؟ له غيب السماوات والأرض. فالله عز وجل هو الأعلم وهو الأشد سمعا وأشد بصرا، ولذلك يعني تعجب وقال أسمع به وأبصر، يا أو أبصر به وأسمع، يعني ما أشد بصر الله وما أعظم سمع الله، فجاء بهذه الصيغة ليدل على شدة بصره وشدة سمعه وعلمه. قال له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. وهذا الإله العالم السميع البصير هل اتخذ أولياء أو شركاء؟ قال ما لهم من دونه من ولي، يعني يلي أمورهم نفعا أو دفع ضرر، ولا يشرك الله عز وجل في حكمه أحدا. في بداية الصورة قال الحمد لله الذي أنزل، والكتاب سيتكرر معنا، قال هنا للنبي صلى الله عليه وسلم واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا قال الله عنه لا مبدل لكلمة، لا يستطيع أحد أن يبدل في هذه الكلمات لا زيادة ولا نقصا حتى لو في حرف من الحروف. والمبلغ نفسه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك، ولذلك الله عز وجل هدده وقال له لا مبدل لكلماته، بمعنى أنك إن بدلت أنت فقال ولن تجد من دونه ملتحدا. والملتحد مأخوذ من اللحد، يعني لن تجد مكانا تختبئ فيه من الله إن بدلت شيئا من كلام الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. سمع الكفار هذه الآيات وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما أحسن دينك وما أعظم دينك، لولا هؤلاء الذين يجلسون معك ما أنت رائحتهم وما يعني أبشع منظرهم، فاتركهم نكن معك، لو تركت بلالا وعمارا وهؤلاء الصحابة سنكون معك. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع يعني الفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون، وهذا يدل على مدحهم بالدعاء والعبادة والتكرار منهم، يدعون ربهم متى؟ بالغداة والعشي، هذا الظاهر في اللسان والبدن. طب والقلب؟ قال يريدون وجهه. فقال له كن مع هؤلاء. طب الفريق الآخر؟ قال له ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وهم كفار قريش، تبع أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه بداية. ولما يعني كان غافلا ترتب عليها قال واتبع هواه، ولما اتبع هواه قال وكان أمره فرطا، يعني انحرف عن الطريق وانفرط أمره فلا يستطيع العودة مرة أخرى. طيب يترك يكون مع من ويترك من؟ يكون مع الكفار ويترك يكون مع المؤمنين ويترك من؟ كفار. لا هم طلبوا أنه يترك المؤمنين ويكون مع الكفار، والإجابة الله عز وجل قال اصبر نفسك مع المؤمنين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. هذا الشخص الذي كان أمره فرطا وذهب ولن يعود، هل تترك الدعوة معه ولا تستمر في الدعوة؟ قال له وقول الحق من ربكم، يعني لابد أن تبلغهم دين الله مع حتى معرفة مآلهم وأنهم لن يؤمنوا، لكن بلغهم دين الله عز وجل. ولذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقسمهم إلى قسمين وأثبت لهم المشيئة وهي تابعة لمشيئة الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ثم بدأ بعقاب من كفر وسيثني بعد ذلك بثواب من آمن وشكر، يعني هذا لف ونشر إيش؟ معكوس معكوس هيعكس. صحيين ولا تاخذوا فاصل؟ طب اللي جنبه حد نايم صحيه. خطر على بالي اللي هو الحته دي كل واحد مسؤول عن اللي جنبي. معقول. قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تمام؟ اصحى شيخ يوسف. نبدأ بالقسم الثاني، القسم الذي كفر. قال الله عز وجل عنهم إن أعتدنا للظالمين نارا، أعتدنا هيئنا والنار مهيئة لهم الآن، إن أعتدنا للظالمين نارا، نار جهنم، ما هيئتهم فيها؟ قال أحاط بهم سرادقها، يعني مثل السرادقات التي تبنى في الأفراح وفي العزاء وكذا، لكنها من نار، أحاط بهم سرادقها. وهذا السرادق إذا أحاط بهم سيزدادون اشتعالا ويزدادون عطشا، أحاط بهم سرادقها فيطلبون الماء. قال وإن يستغيثوا، يستغيثوا يعني يطلبون الغيث ويطلبون الغوث، يطلبون الغيث وهو المطر، ويطلبون الغوث وهو إزالة الضرر. وإن يستغيثوا قال يغاثوا، وهذا تهكم بهم، يغاثوا بماذا؟ قال يغاثوا بماء. ما طبيعة هذا الماء؟ قال كالمهل، يعني ليس ماء عاديا، هو كالمهل يعني كالقطران، كالنحاس، كالزيت المغلي. قال كالمهل، ومن شدة غليانه يشوي الوجوه، وهم يريدون الشرابة، هو يشوي الوجوه من الخارج، فما بالك بالذي يفعله في اللسان والشفتين والحنجرة والمعدة والأمعاء، يقطع الأمعاء. قال يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، هذا يعني الشراب ما أبشعه، وهذه النار ما أفظعها. فقال الله عز وجل بئس الشراب شرابهم، وساءت النار مرتفقا لهم، لأنه لا فيها رفق ولا فيها مكان للارتفاق. قال وساءت مرتفقة. في المقابل هو قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء تعالوا للمؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا الإيمان بعمل الصالحات، قال إنا لا نضيع أجر من أحسن. فاكرين في أول الصورة قال لنبلوهم أيهم أحسن عمل، وهؤلاء أحسن العمل، فهل يضيع الله عز وجل أعمالهم؟ قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. ماذا يفعل لهم؟ قال أولئك لهم جنات مليئة بالبساتين، وهذه الجنات جنات إيش؟ عدن. يعني إيش عدن؟ يعني إقامة لا تحول عنها، جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور، وملوك الأرض لا يلبسون أساور إلا أعظمهم ككسرى وكقيصر، كانوا يتقلدون الأساور، وأصحاب الجنة كلهم ملوك. فقال يحلون فيها من أساور، هذه الأساور من ذهب، ويلبسون ثيابا ما لونه؟ خضرا، خضرا، وهو أحسن الألوان في الجنة. وما طبيعة هذه الثياب؟ نوعان، قال من سندس وهو الحرير الخفيف الرقيق، واستبرق وهو الحرير الغليظ، متكئين فيها على الأرائك، يعني لا يحتاجون إلى العمل وإلى العناء. قال نعم الثواب، يعني ثوابهم، وحسنت الجنة مرتفقا لهم. عرفنا الآن أن كفار قريش يريدون أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن من؟ ومن الغني؟ الكفار. ومن الفقير؟ المؤمنون. من اللي في هذا الوقت في عزة؟ الكفار. ومن في هذا الوقت في ذلة؟ الله عز وجل ضرب لهم مثلا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم واضرب لهم إيش؟ وهنا ننتقل من فتنة الدين إلى فتنة المال والدنيا. قال واضرب لهم مثلا، اضرب لمن؟ لكفار قريش في نظرتهم لمن؟ لفقراء المؤمنين. واضرب لهم مثلا رجلين، واحد غني والتاني والغني هذا كافر والفقير هذا إيش؟ وهذا المثل يضرب لكفار قريش في نظرتهم للمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما وهو الكافر جنتين، جنة في العلو وجنة في السفل، وهاتان الجنتان، قال جنتين من أعناب، لم يقل من عنب، أعناب يعني صنوف من العنب، قال من أعناب وحففناهما بنخل، يعني جعل النخل إكليلا حول الأعناب، والنخل من نبات البلاد الحارة ويصبر على البرد، والعنب من نبات البلاد الباردة ويصبر على الحر، والنخل إذا أحاط بالعنب يفيده. قال وحففناهما بنخل. لم يكتفي بالاثنين، قال وجعلنا بينهما زرعا. ضع في كلمة زرعا كل أنواع الفواكه التي تعرفها والثمار والحبوب كالشعير، وجعلنا بينهما زرعا. ثم لما عرفنا النبات، النبات عبارة عن إيش وإيش؟ نخيل وعنب وزرع، والزرع هذه تعم الأنواع كلها. تعالوا ننظر للأصل الآن اللي هو الأشجار هذه والثمار التي تخرج منها. قال كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني إذا ذهب ليجمع محصول التمر لا يجده ناقصا، يجمع محصول العنب لا يجده ناقصا، أي نوع من أنواع الزروع كل ثمر كل نبات يعطيه الثمرة كاملة. كلتا الجنتين آتت أكلها يعني كاملا، ولذلك قال ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص شيئا من ثمرته. طيب الماء الذي يسقي به هل يحتاج إلى ماء السماء؟ ماء السماء يأتي وينقطع؟ لا. قال وفجرنا، فهي عين فوارة، وفجرنا خلالهما، خلالهما يعني لها يعني أجزاء داخلية داخل الجنتين، وفجرنا خلالهما نهرا. انظروا إلى عظم هاتين الجنتين وإلى عظم ما فيها من الثمار، وليس هذا فقط الذي عنده. قال الله عز وجل وكان له ثمر، يعني عنده في الخارج ثمار أخرى، وعنده في الخارج كذلك آلات زراعية يستصلح بها أرضه، وعنده يعني عمال يعملون فيها. قال وكان له ثمر، فكان في غاية الغنى والعزة والقوة. قال وكان له ثمر، فقال له، فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره في حوار دار بينهما، ماذا قال له؟ قال له أنا أكثر منك مالا وأعز، أعز نفرا يدخل فيها الآلات ويدخل فيها العمال ويدخل فيها الأولاد. قال وأعز نفرا. ثم قال الله عز وجل ودخل جنته، إما إحدى الجنتين أو أي واحد، الجنتين كلهم كل يعتبروا جنة. إيش؟ قال ودخل جنته وحاله، قال وهو ظالم لنفسه. ولما نظر إلى الجنة وما فيها من البهاء قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ومع كفره قال وما أظن الساعة قائمة، وكانوا أحيانا يشكون، ولذلك قال ولئن رددت إلى ربي، يعني في الآخرة وكان هناك بعث ونشور كما تزعم، وهو يخاطب صاحبه المؤمن، قال لأجدن خيرا منها منقلبا، كما أعطاني الله عز وجل خيرا منك في الدنيا سيعطيني خيرا منك في الآخرة، لأجدن خيرا منها يعني من الجنتين، لأجدن خيرا منهما منقلبا عندما أنقلب وأعود إلى الله عز وجل. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره أكفرت، وذكره بالله عز وجل وذكره بآيات الأنفس التي مر بها، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، فذكره بأبيه آدم، يعني لنا بداية. ثم قال ثم من نطفة، وأخذ يعدد له علقة ومضغة وعظام، وكسيت لحما وخرجت إلى الدنيا وكنت صبيا، ووصل إلى النهاية قال له ثم سواك رجلا. فكيف تكفر بالله عز وجل وهو الذي يعني جعلك تمر بكل هذه المراحل؟ ثم بين عقيدته هو، قال لكن، يعني لكني أنا ماذا أقول؟ هو الله ربي، هو الله يعترف بالألوهية، ربي يعترف بالربوبية، وأكد الألوهية بعدم الشرك، قال ولا أشرك بربي أحدا. ثم ذكره يعني بمشيئة الله وقدرة الله، فقال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك. إيش وإيش؟ منذ قليل قال له أنا أكثر منك مالا، عادت المال إلى المال، قال وأعز إيش؟ يبقى النفر هنا يدخل فيها الأولاد، قال أقل منك مالا وولدا. وهذا المؤمن عنده حسن ظن بالله وعنده إلهام يعني يستشف ما يحدث مع أعداء الله، فقال له: فعسى ربي أن يؤتيني وأنا الفقير خيرا من جنتك ويرسل على حديقتك وعلى جنتك وأنت الغني حسبانا من السماء صواعق حارقة أو بردا شديدا، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وفي أول الصورة قال الله عز وجل: إن جعلنا ما على الأرض زينة، وبعدها قال: وإن لجاعلون ما عليها صعيدا، وهنا يذكر بهذه القضية، فقال له: فتصبح صعيدا زلقا، هدده بالعذاب يأتي من جهة إيش؟ سماء، وممكن العذاب من جهة الأرض، قال: أو يصبح ماؤها غورا غائرا، يعني قال: فلن تستطيع له طلبا، يعني بما قيسنا الآن لو جبت غاطس ولا جبت كذا لن تصل إلى هذه المياه، فلن تستطيع له طلبا. وما ظنه هذا المؤمن حدث، الإلهام الذي ظنه حدث، فما الذي حدث؟ قال الله: وأحيط بثمره. والأصل كذلك، الزروع والثمار كلها ذهبت، قال: وأحيط بثمره. فوجئ بأن الحديقتين يعني انتهى ما فيهما من أصل ومن ثمرة، بل ما عنده من أموال في الخارج كله ذهب. وأحيط بثمره، ماذا فعل؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها في الماضي، وهي الآن خاوية على عرشها، ويقول: يا ليتني ندم. لكن هذا ندم يفيد ولا لا يفيد؟ هو ليس ندم إيمان، هو ندم أنه أشرك فكان الشرك سببا لذهاب ماله، ولم يندم أنه أشرك بالله عز وجل، فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني فيذهب إيش؟ مالي. فقال الله عز وجل: ولم تكن له فئة ينصرونه. منذ قليل قال: وأعز نفرا، أين هؤلاء النفر؟ ذهبوا. قال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله لما جاءه العذاب. طب هل انتصر بنفسه؟ قال: وما كان منتصرا هنالك، يعني في هذا المكان لم ينتصر بنفسه ولم ينصره أحد، فما وما كان منتصرا هنالك في هذا المكان. للجانب الآخر المؤمن قال: الولاية لله الحق، الولاية لله الحق بالفتح والكسر. الولاية بالفتح يعني الموالاة، والولاية بالكسر السلطان. الله عز وجل أعطى الشخص الثاني المؤمن، أعطاه يعني ولاية لله، وأعطاه سلطانا عظيما، وأعطاه جنتين أفضل من هاتين الإيش؟ هنالك الولاية، والولاية لله الحق، هو خير ثوابا في الآخرة وخير عقبة في هذه الدنيا، فأغنى هذا المؤمن. تفضل شمسة. يعني القصة هي كلها ضرب مثال للمؤمن وللكافر. تمام، وبيضرب بيضرب الأمثلة، نعم المثال يضرب بأشياء واقعية، أحيانا في مثال يضرب بقضية مثلا افتراضية، وأحيانا تضرب مثالا يكون حدث بالفعل، يعني يناظر قصة أصحاب قريش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سيتبع بمثل آخر عام. هذا المثل مثل خاص، المثل العام قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كلها، ليس فقط قصة الرجلين، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني الذي كان يابسا فأصبح مخضرا، هذه معنى قوله تعالى في أول الصورة: إنا جعلنا ما على الأرض، وبعدها قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا، وهنا قال: فأصبح هشيما يابسا أصفر مهشما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء، سواء البداء أو الإعادة، وكان الله على كل شيء مقتدر. هذه الزينة التي يتكلم الله هو عنها في هذه الصورة، ما هي؟ قال: المال والبنون. الزينة التي نراها في هذه الدنيا، يعني لو عدناها إلى أصلين ستعود إلى أصل المال وأصل البنون. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه الزينة إن أعطيت للمؤمن يشكر، وإن أعطيت للكافر يكون يعني مغرورا فخورا، وإن أخذت من المؤمن يصبر، وإن أخذت من الكافر يكون يئوسا قنوطا. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهي إلى الفناء. المال تتعب في جمعه وفي إنمائه وفي المحافظة عليه، ثم في الآخر يكون إلى الفناء. والبنون كذلك تتعب في تربيتهم والمحافظة عليهم، وكذلك هم إلى الفناء. فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن هل هناك أشياء تبقى؟ قال والباقيات الصالحات، الأشياء الصالحة هي التي تبقى، والباقيات الصالحات من الأذكار، من الصلوات، من الصوم، من غيرها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي التي تبقى في موازين الأعمال. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن كل ما على هذه الأرض من زينة يذهب. طب الأشياء القوية كالجبال، قال ويوم نسير الجبال، حتى الجبال يذهبها الله وهي من ضمن الزينة الموجودة على الأرض. نسير الجبال تطير وتصبح كالسحاب كثيبا مهيلا كالعهن المنفوش، نسير الجبال. وطالما سيرت الجبال، ما هيئة الأرض بدون جبال؟ قال وترى الأرض بارزة، الأرض كلها تبرز وتصبح ظاهرة، ترى النهاية وترى البداية، بصرك حديد وترى الأرض كلها لأنها أصبحت مسطحة كالقرص النقي. قال وترى الأرض بارزة وسيخرج الناس، قال وحشرناهم، حشرناهم إنسا وجنا وبهائم وطيورا وملائكة، هل يستطيع أحد من الإنس والجن أن يختبئ في وقت الحشر؟ قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وذهبوا في أرض المحشر حتى وصلوا يعني عند الله عز وجل، فقال وعرضوا على ربك صفا يعني صفوفا. فماذا قال الله عز وجل لهم؟ يقول لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا. فما عقيدتهم؟ قال لهم بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، والموعد زمن ومكان، وكانوا ينكرون ذلك فأثبته الله عز وجل، قال بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ولما عرضوا على الله عز وجل قال ووضع الكتاب، والكتاب هي كتب الأعمال، كل واحد يأخذ كتابه، المؤمن بيمينه والكافر بشماله من وراء ظهره. قال ووضع الكتاب، أما كتاب الكفار المشركين المجرمين ما هيئتهم عندما يأخذون كتابهم؟ قال فترى المجرمين مشفقين يعني في غاية الإشفاق والخوف والوجل مما فيه، وهم يقرؤونه كلمة كلمة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون كلما مروا بصفحة من صفحاته ويقولون يا ويلتنا، لا ينادون في هذا اليوم إلا الويل، يا ويلتنا ما لهذا. وكلمة ما لهذا مفروض اللام ترسم متصلة مع الهاء، لكن تنقطع أنفاسهم عندما يقرؤون كتبهم فقطعت اللام عن هذا. قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، وتكفي لو قالوا لا يغادر صغيرة، إذن الكبائر مثبتة، لكن الصغيرة هذه جرتهم إلى الكبائر. وقالوا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء موجود وكل شيء يتذكرونه لا ينسونه. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا أمامهم، تذكروه كما كان في الدنيا. فهل عدم مغادرة الكتاب للصغائر والكبائر تكون فيها ظلم لهم؟ قال ولا يظلم ربك أحدا. نحن الآن نتكلم عن البداية ولا النهاية؟ نهاية. فما البداية؟ قال وإذ قلنا للملائكة، هذه البداية، هذه الذي جعلت هذه الكتب، وهؤلاء الناس مجرمين وهذه الكتب مليئة بالذنوب والمعاصي بسبب هذه البداية. ما البداية؟ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هل هو من الملائكة؟ قال كان من الجن. ماذا فعل؟ قال ففسق فسوق أكبر عن أمر ربي. والغريب أن هذا الذي فسق وكان عدوا للأب اتخذوه وليا من دون الله عز وجل، فقال أفتتخذونه، وهو شيطان محترق مبتعد رجيم، وذريته من الشياطين أولياء من دوني. يعني هل يصح أن يتخذ العدو وليا أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ يعني حيث يعني ليست العداوة حتى لله وحده، هم لكم، يعني أنا جعلته عدوا بسببكم أنتم وهم لكم عدو. فما حدث من تبديل؟ أنهم بدلوا الله بالشياطين. قال بئس للظالمين بدلا. خاصة هذه الشياطين يعني مخلوقة قبل السماوات والأرض ولا بعدها؟ بعدها. قال الله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما فيش لا إبليس ولا ذريته رأوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إبليس ما شافش خلق نفسه أصلا، يعني هو مربوب وليس ربا معبود. فقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وعلى افتراض يعني أن الله يتخذ مساعدين في هذه الدنيا، هل سيأخذ من كان مضلا أم كان أم من كان مهتديا؟ مهتديا. قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. وفي هذا اليوم، اليوم الآخر، نعود إليه مرة أخرى. قال ويوم يقول للجموع الواقفة أمامه نادوا شركائي من هؤلاء الشياطين ومن غيرهم الذين زعمتم. في أول الصورة قالوا اتخذ، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فيقول لهم نادوا شركائي الذين زعمتم. من غبائهم في هذا اليوم لما سمعوا ذلك ينادون، فدعوهم، أخذ كل واحد يدعو إلهه الذي كان يعبده في الدنيا. واحد ينادي على اللات، والثاني على العزة، والثالث على المسيح، والرابع على ملك من الملائكة. قال فدعوهم، فهل استجابوا؟ قال فلم يستجيبوا لهم. وجعلنا بينهم، بين المعبودات الباطلة وبين عابديها، موبقا يقع بهم، يعني تقع بهم الأرض وينشق وادي من أودية جهنم فيتساقطون في جهنم. فقال وجعلنا بينهم موبقا. الموبق هذا وهم يقعون في النار، لأنه هم يقعون في النار خلاص تأكدوا، ورأى المجرمون النار مفروض يوقنوا ولا يظنوا؟ يوقنوا. قال فظنوا أنهم واقعوها، لكن لما ذاقوا حرها قال ولم يجدوا عنها مصرفة. قلنا في أول الصورة الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، وبعدها قال الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، من كتاب ربك. وهنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، سواء أمثلة حسية أو معنوية أو ضرب للأمثلة القديمة بالأمم السابقة، من كل مثل. فهل اعتبر الإنسان المشرك؟ قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والناس الذين يعني كفروا من كفار قريش، قال الله عز وجل عنهم وما منع الناس، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. أن يؤمنوا ويفعلوا إيش مع الإيمان؟ يستغفروا إيش ربهم، إلا ينتظرون أحد أمرين، إلا أن تأتيهم سنة الأولين. تأتيهم سنة الأولين، لو قلنا سنة قوم نوح ما هي؟ سنة عاد الريح، سنة ثمود الصيحة، أن تأتيهم سنة الأولين. أو يأتيهم عذاب آخر، العذاب قبلا، يعني من جهة الأمام، وهي الأيام التي تنتظرهم، ومنها غزوة بدر والغزوات التي ستأتي تباعا. فهم بين أحد أمرين، إما أن يعاقبوا مثل الأمم السابقة، وإما أن يأتيهم العذاب قبلا يعني ويكونوا مستقبلا لهم. طيب الأمم التي أهلكها الله، هل أهلكها بدون رسل ولا مع إرسال الرسل؟ قال وما نرسل المرسلين، ما وظيفتهم إلا وأين جاءت النذارة والبشارة؟ فأول الصورة ينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين، فهذه وظيفة الكتاب والنبي. وهي وظيفة كل الأنبياء والمرسلين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فماذا فعل الكفار مع كل نبي من الأنبياء؟ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يريدون أن يوقعوا به الحق ليدحضوا به الحق. واتخذوا إيش وإيش؟ وما لا وما أنذروا، آياتي وما أنذروا. وإحنا قلنا وما نرسل المرسلين إلا ومنذرين، فلما قال آياتي وما أنذروا إيش المقصود بالآيات؟ البشريات. وما أنذروا هذا الإنذار. واتخذوا آياتي يعني المبشرات وما أنذروا هزوا. إذن وصلوا إلى أعلى درجات الظلم والتكذيب. قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، مفروض يقبل لكن ماذا فعل؟ أعرض ونسي ما قدمت يداه من الذنوب والمعاصي القديمة. لماذا فعلوا ذلك؟ قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أين يفقهوه، فاكرين في أول الصورة ولا تطع من أغفلنا قلب. قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. طيب الأذان؟ قال وفي آذانهم. طب وإذا ذهبوا؟ قال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. يترك دعوتهم ولا يدعو؟ والله عز وجل رحمته سبقت. قال وربك الغفور ذو الرحمة، ولذلك يمهلهم لعلهم يتوبون. قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا ماذا سيفعل؟ لعجل لهم العذاب. وهل العذاب عجل ولا أجل؟ أجل. لعجل لهم العذاب، ولذلك قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فاكرين الصفحة اللي فاتت؟ قال بل زعمتم أن لن نجعل لكم إيش؟ هذا الموعد سيأتون فيه لا محالة. وأشار الله عز وجل حتى يعني يدل على غبائهم، بيكلمهم عن قرى أهلكت ويشير إليهم يعني لعلهم ينظرون لها. قال وتلك القرى، وتلك القرى انظروا إلى عاد إلى ثمود إلى هذه القرى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. لابد من تحقق الإيش؟ الظلم. وجعلنا لمهلكهم موعدا، لم يأخذهم الله عز وجل بغتة حتى لما ظلموا، لابد أن يجعل لهم موعدا للهلاك. وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم انتقل الله عز وجل إلى الفتنة الثالثة. تاخذوا استراحة، استراحة 5 دقائق. سجل الدين. ظنوا أنهم واقعوها، يعني استيقنوا أنهم لا قبل وإقبال. وتلك القرى أهلكناهم. ما أول قرية أهلكت؟ قوم نوح. وما آخر قرية أهلكت؟ وانتهى بعدها عذاب الاستئصال. عذاب الاستئصال له بداية وله نهاية. أولها قوم نوح وآخرها فرعون. فرعون لما أهلكهم الله عز وجل، لا هذه أي شيء يحدث بعد ذلك كخسف كمسخ كذا تكون فردية لا تكون جماعية، أو تكون في مكان دون مكان. حتى لو كانت قرية ينجي الله عز وجل منها ناسا، والآن تأتي زلازل، لكن ليس هذا عذاب الاستئصال. عذاب الاستئصال أن تستأصل أمة كاملة، فهذا لا كانت نهايته، كانت نهايته نزول التوراة على موسى عليه السلام. ولذلك جاءت القصة بعدها. قال الله عز وجل وإذ قال من موسى، قال وإذ قال موسى لفتاه، من فتاه؟ يوشع بن نون، وسيكون نبيا بعد ذلك. قال له لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني إن لم أصل إلى ما أريد سأمضي سنين طوال لا تنقطع، أمضي حقبة. لماذا يريد أن يذهب وكان عازما على هذا الذهاب؟ ليقابل من؟ والقصة أن موسى لما سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فالله عز وجل يعني ابتلاه وقال هناك من هو أعلم منك وهو الخضر، وكان هذا اللقاء الذي سيكون بين الخضر وبين نبي الله موسى. وموسى عليه السلام نبي يعني كليم الله عز وجل، وهو من الأنبياء أولي العزم، والخضر من أنبياء الله عز وجل، وموسى عليه السلام أفضل منه لكنه كان أعلم منه بهذه المسائل التي أعلمه الله عز وجل، خاصة المرتبطة بقضية القدر. قال الخضر هو الراجح، لأنه قال وما فعلته عن أمري، يعني هذه الأمور التي أفعلها لا يصح أن تفعل من باب جهة الولاية. لو جالك واحد دلوقتي يدعي أنه ولي، في أولياء في أمة محمد ولا ما فيش؟ لو جاء يدعي أنه ولي وجرح مسك عيل في الشارع دبحه، وجرح قال لك أنا ذبحته أصلا عارف أنه هيحصل كذا كذا، فماذا ستفعل مع هذا الولي؟ تذبح يعني يحاكم، فهيكون بالقصاص، لابد من القصاص فيه. فالآن معناها أن هذا الأمر لا يكون من باب الولاية، هذا الأمر من باب التشريع، من باب النبوة، وليس من باب. وهو قال وقال وما فعلته عن أمري. نعم. قال وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. ومجمع البحرين بحر ملح وبحر عذب، واختلفوا فيها على أقوال كانت في مصر، فرجحوا أكثر أنه فرع رشيد مع البحر المتوسط. وحتى السمكة التي تسمى بسمكة موسى منتشرة في هذا المكان، فقال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ يوشع وموسى عليه السلام، وبدأ منين؟ بدأ من أي مكان، المكان الذي كان موجودا فيه، وبدأ وذهب حتى وصل إلى هذا المكان. غالبا نحن هذه الأحداث في الأقصر خطيبة جنوب مصر. الأحداث إيش؟ الأحداث في العون مصر. تم يعني ده المكان اللي كان فيه؟ لأن الآثار كلها بتقول كده، أو التاريخ بتقول كده. لا، الآن بعد ما أهلك الله عز وجل فرعون، أين ذهب موسى؟ ما كانش في ذيبة، كان في صفار. فرعون في طيبة. يا طيبة دي كانت أيام الكسوس، يا سيدنا موسى. طيب، وحتى لو قلنا في أي مكان من هذه الأماكن، لا، الآن بعد ما أهلك الله عز وجل فرعون، كان فين موسى عليه السلام؟ موسى سينا. سيناء. سيناء انطلق منها لهذا المكان. يعني تخيل بقى من عند سيناء هيرجع لفين؟ عند فرع رشيد مع البحر المتوسط. سفر. قال الله عز وجل فلما بلغ، يعني بعد هذا السفر الطويل، مجمع بينهما البحر المالح والبحر العذب، نسي حوتهما، وكان يأكلان في الطريق. آخر طعام معهما حوت مشوي في مكتل، وهذا الحوت أكل نصفه وتبقى نصفه من جانب، وتبقى النصف الآخر في جانب آخر. وفي هذا المكان نام موسى عليه السلام، وجلس يوشع بن نون، وإذا بهذا الحوت يقع من المكتل في عين تسمى بعين الحياة، فأصبح حيا، حي على هيئته، وانطلق في الماء. فلما استيقظ موسى عليه السلام وتحرك، نسي الغلام أن يخبره بما حدث. قال نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرعا. فلما جاوزه، أمسك الله عز وجل عليه جرية ماء، مكان ماء اللي هو ماء الحياة، وانطلق منه حتى وصل في بقية الماء وصربا طريقا، يعني طريق أن ماء ضحل، ودخل منه إلى البحر بعد ذلك. قال فلما جاوزه يعني المكان الذي كان فيه الخضر، شعر موسى عليه السلام بالجوع والتعب. قال لفتاه آتنا غدا أنا، وكان الوقت يعني ما زال نهارا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يشعر بالنصب إلا في هذا الوقت. قال أرأيت، تذكر الفتى، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، آخر مكان استرحنا فيه، فإني نسيت الحوت، يعني قصة الحوت الذي أحياه الله عز وجل. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر. وهذا الكلام قاله وهو يتعجب، فقال الله عجبا قال ذلك. وتعجب موسى عليه السلام فقال الله عجبا قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي كنا نريده. إذا حيا هذا الحوت فإشارة إلى وجود الخضر في هذا المكان. من كلام المنام ولا حقيقة؟ إيش المنام؟ يعني الحوت. لا حقيقة. سمكة أحياها الله عز وجل، والسمكة هذه موجودة إلى الآن، يعني الأسماك التي تشبه نفس الفصيل. نصف سمك. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على إيش؟ يبقى هم كانوا ماشيين على شارع ولا ماشيين على رمل؟ على رمل، يعني في آثار موجودة. فارتد على آثارهما قصصا، يعني يقصون الطريق حتى وصلوا إلى المكان. فوجد عبدا من عبادنا، وجد الخضر نائما ومغطى، فسلم عليه موسى عليه السلام فقال الخضر، يعني ليس بأرضنا سلام، من أنت؟ فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل كليم الله. فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال أنت نبي بني إسرائيل ومعك التوراة، يعني عندك علم علمكه الله. المهم طلب منه أن يتعلم منه. قال له موسى هل أتبعك؟ ووصف الخضر قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من وعلمناه من. إيش الفرق بين عندنا ولدنا؟ قلنا عندنا هذه تدل على الغيب، ولدنا هذه تدل على غيب الغيب، يعني عندنا هذه تعم الأصفياء كموسى عليه السلام، والثانية هذه كانت خصوصيات للخضر، مع أن موسى أفضل لكن الله عز وجل أطلع الخضر على هذه الأشياء يعني أكثر من موسى. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني؟ وحتى لا يشق على الخضر قال له مما، يعني ليس كل شيء، مما علمت رشدا. فقال له مبينا صعوبة الاتباع، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وما السبب؟ قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنت الآن مع ظاهر الشريعة والوحي، وأنا أحيانا أفعل أشياء تكون قدرية يعلمني الله عز وجل بها وأنت لا تحيط به. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. فوضع الخضر شرطا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، وهذه السفينة ركباها في البحر المالح ولا العذب؟ ليه مش في عصفور جاء على طرف السفينة وشرب من الماء، وموسى عليه السلام قال علمي وعلمك، يعني في علم الله عز وجل، كما أخذ هذا العصفور أو كما نقص من البحر، يبقى المقصود بالماء هنا. قال حتى إذا ركب في السفينة ماذا فعل؟ خرقها، يعني أخذ لوحا من أرض السفينة وعاب السفينة خرقه، وهذا العيب يعني يعيب السفينة ولا يغرق أهله، خرقه. فقال له موسى عليه السلام ونسي الشرط، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ تكون النتيجة أن يغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيء يستحق أن ينكر، لقد جئت شيئا إمرا. فقال له الخضر مذكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فبين أنها كانت نسيانا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا أتيا لقي غلاما، وهذا الغلام يعني ناهز الاحتلال، لم يحتلم، اقترب. فماذا فعل له الخضر؟ قال فقتله، وهذا أمر يستدعي الإنكار أكثر. فقال أقتل، وهنا قالها متعمدا وليس ناسيا، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لما قال زكية إشارة إلى أن هذه النفس لم تبلغ الحلم، ولم قال بغير نفس إشارة إلى أنها قد بلغت الحلم، يعني كأنه قارب أن يدخل في الاحتلال. لقد جئت شيئا نكرا، أعظم من الأول. قال ألم أقل إيش؟ لك. زود فيها كلمة لك لأنها ثاني مرة. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فوضع موسى على نفسه شرط، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا. وهذا الموضع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، يعني لو كان صبر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكر على موسى إنكاره، يعني إنكار موسى هذا هو حقيقة الشريعة، أن ترى هذه الأشياء فتأمر فيها بالمعروف وتنهى فيها عن المنكر. لكن استعجل موسى بوضع هذا الشرط فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا. فلذلك هتبقى كم قصة؟ ثلاثة فقط. لكن لو كان صبر كانت تكون أكثر من ذلك. قال قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، وسمها قرية عند الدخول فيها لأنهم كانوا في غاية البخل، قال استطعم أهلها. حتى إذا أتوا إيش؟ أهل. استطعم هؤلاء غير هؤلاء ولا هم هم؟ حتى إذا أتيا أهل قرية، هذا عند الاستقبال أهل القرية، لكن عند الاستطعام طلبوا من بعض أهل القرية يعني. فقال استطعم أهلها وهم معظم أهل القرية، فأبوا أن يضيفوهما. وقال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. لكن قبل أن يحدث الفراق بينه وبينه قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال تستطع لأنه لسه ما عرفش، بعد شوية سيقول له ما لم تستطع لأنه عرفها. قال ما لم تستطع عليه صبرا. وهذه الأمور الثلاثة مر بها موسى عليه السلام، يعني قضية السفينة كان تذكر أنه ألقي فيه التابوت عندما ألقته أمه وذهب به التابوت في الماء، وقضية قتل النفس كان يتذكر أنه قتل نفسا خطأ، وقضية إقامة الجدار كان يتذكر أنه سقى لهما للبنتين عندما ذهب إلى مدين. لو تذكر هذه الأمور لصبر أكثر، خاصة أن الله يعني بعثه إلى الخضر ليتعلم منه، إذا ما يفعله ليس عن أمره، هو من أمر الله عز وجل. قال أما السفينة وهي القصة الأولى فكانت لمساكين. من أرفع حالا، المسكين ولا الفقير؟ بدلالة هذه الآية قال كانت لمساكين، يبقى مساكين وعندهم إيش؟ سفينة. لمساكين يعملون في البحر فأردت أن ليس أغرقها، فأردت أن أعيبها فقط. وكان وراءهم يعني أمامهم، وجهة الأمام سميت وراء لما تكون شيء غيبي لا ترى يكون بعيد عنك، فالغيبية هذه كأنه وراءك. قال فكان وراءهم ملك يعني ظالم يأخذ كل سفينة يعني صالحة غصبا، لكن المعيبة يتركها. وأما الجدار أو أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب. سؤال هنا، لو جاك واحد كافر كبير في السن وقال يعني أنا اشمعنا ربنا بعت الخضر لهذا الغلام وقتله فأصبح من أهل الجنة، ولو تركه يعيش لكان من أهل النار، فلماذا تركني أنا الله عز وجل أعيش ولم يبعث لي الخضر ولا غيره حتى يقتلني وأنا صغير في السن حتى لا أدخل النار؟ فبماذا تجيبه؟ ما الإجابة؟ لا إجابة؟ الغلام قتل عشان الأبوين مش عشان خضره هو. أحسنت، يعني هو طب وهو طب وهو لو فضل إيش اللي هيحصل؟ هيضل أبوه مده حاجة. طب وهو لو فضل يضل أبوه ويدخل له الجنة النار، ممكن أبوه نفسه ما فيهوش حاجة بس هو كافر، بس بعد كده يؤمن، وإن آمن هيكون مقاله إيش؟ الجنة. لكن الفترة اللي فاتت وهو كافر ضر مين؟ والله عز وجل أراد الرحمة بالوالدين، وهو سواء كان صغيرا أو كبيرا سيدخل في نفس الدرجة المعدة له أصلا، سيدخل في نفس أنه من أهل الجنة سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. إذا مسألة العمر وأن ده أطال الله عمره أو هذا يعني نقص من عمره، هذا يعني كله في علم الله عز وجل، لكن لا يدل على مسألة أنه لو كبر لكان من أهل النار ولو كان صغيرا لكان من أهل الجنة. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما رب طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، سماها الآن مدينة مع أنها كانت إيش وسماها مدينة باعتبار ما سيكون، لأن هي هتكبر خاصة لما يقيم هذا الجدار وتمر السنوات سيزداد عدد الناس فيه. فقال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فبسبب صلاح الوالدين أقام الجدار، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن، فهي يعني نبوة، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. عندما جاء عليه السلام أين الغلام؟ يعني ثلاثة غلام. الغلام الله أعلم إما أن يكون معهما في الرحلة، لكن الله عز وجل يعني تكلم عن في حديث فانطلق بالمسنة ماشي، ما لا تمنع ما فانطلق وكان تابعا لهما، يعني لا يمنع أن يكون كان في صحبتهم، وده الغالب يعني أنه هو مش هيكون في صحبة موسى، يعني لو موسى لا يريد أن يذهب معه كان تركه من الأول، لكن هو أخذه معه في الرحلة كاملة. قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين وهو ملك صالح. قيل بعض الناس يقولون ان الخضر عايش حي، العلم اللدني قصد اللي هو اتى الله العلم اللدني. نعم، من العلم قلنا في علم ظاهر وفي علم غيبي وفي علم غيب الغيب، يعني يكون وهو العلم اللدني. والعلم اللدني الله عز وجل يؤتيه الأنبياء ولا يعطيه الأولياء، العلم اللدني هذا يعطى للأنبياء عن طريق الوحي. قال: ويسألونك عن ذي القرنين، وذو القرنين إما أن يكون نبيا قيل بنبوته، وإما أن يكون ملكا فقط وليس بنبي وكان معه نبي، لأن في أشياء الآن قلنا يا ذا القرنين، هذا القول إما أن يأتي لذي القرنين مباشرة إذا كان نبيا، أو يأتي لنبي معه ويخبره بقول الله عز وجل. قال: ويسألونك عن ذي القرنين، وسمي ذي القرنين لأنه ملك الأرض كلها المشرق والمغرب. قال: قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وجاءت بنفس الصيغة ويسألونك عن الروح، وهنا يسألونك عن، لكن هنا جاء الجواب مفصلا لا كما فعل من الروح في الروح. في الروح قال: قل الروح من أمر ربي، وهنا قال: قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، فأصبح ملكا ممكنا في الأرض كلها، وآتيناه من كل شيء سببا. إذا أراد الأسفار هيأ الله عز وجل له الأسباب الموصلة إلى أي مكان من الأرض يريده. ذكر الله عز وجل له ثلاث رحلات. الرحلة الأولى قال: فأتبع سببا، وهذا في طريق الغرب. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس. مغرب الشمس يعني آخر مكان ستغرب فيه الشمس من الأرض، وبعدها ماء، وهذا المكان فيه بشر، وما بعدها ليس فيه بشر. فقال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، والشمس أكبر من الأرض لكن فأعين الناظرين صغيرة، ولذلك قال: وجدها تغرب في عين حمئة، يعني كأنها تنزل داخل العين، والعين هذه وصفها بوصفين، قال: في عين حامية يعني درجة حرارتها مرتفعة، وفي عين حمئة يعني سوداء، بمعنى اختلط فيها الماء بالطين، يعني كانت عند مصب نهر من الأنهار. وجد الشمس يعني تنزل فيها. قال: قلنا يا، ووجد عندها قوما، وهؤلاء القوم حاولوا التصدي لذي القرنين وما استطاعوا. فقال الله عز وجل لذي القرنين إما وحيا له أو لنبي معه: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، يعني هؤلاء الأسرى الذين تمكنت منهم وإما أن تتخذ فيهم حسنة. فقسمهم إلى قسمين، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، هذا في الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، فبدأ بعذاب الدنيا قبل عذاب. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة، وهذا الجزاء في الآخرة وفي الدنيا، قال وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم أتبع سببا رحلة أخرى. والرحلة الثانية قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس، يعني آخر مكان من اليابسة، بعده ماء ليس بعدها بشر، وخرجت الشمس من هذا المكان، قال وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها، يعني من دون الشمس، سترة، إما لا توجد جبال تحميهم من الشمس عند طلوعها إلى أن تغرب، أو هم في مكان الشمس لا تغرب فيه أصلا، كبعض الأماكن في القطب فالشمس تظل موجودة ليلا ونهارا لمدة 6 أشهر، يعني تكون الشمس في السماء وتذهب كأنها ستغرب وإذا بها ترتفع مرة أخرى. فقال لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ووجد عندها قوما وفعل معهم كما فعل مع القوم الذين كانوا عند مغرب الشمس. ثم ذكر الرحلة الثالثة، قال حتى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين سلاسل من الجبال عبارة عن سدين، سد وسد وبينهما فراغ، وعند السدين يوجد قوم، قال ووجد من دونهما، يعني من جهة ذي القرنين، قوما، هؤلاء القوم يخالفون أهل الأرض في لغتهم، لغتهم صعبة وليس معه من يترجم له، قال لا يكادون، قال وجد من دونها، قال لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون قول ذي القرنين ولا يفهم ذو القرنين قولهم، إلى أن جاء ترجمان يعني يفسر الكلام متأخرا ففهم الكلام، فماذا قال؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، وأشاروا ما بين السدين إلى الجهة الأخرى، والجهة الأخرى الله أعلم بهيئتها، لكن الأقرب للأذهان أنها عبارة عن يعني أنفاق كبيرة توصلهم ببطن الأرض ويعيشون هناك، ثم يخرجون على الأرض يأخذون ما فيها ويعودون مرة أخرى. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ من يأجوج ومأجوج؟ من نسل من؟ يعني جن ولا إنس؟ إنس. ومن نسل من؟ يافث بن نوح. ويافث بن نوح من نسله الترك والصين ومعظم دول يعني اللي فيها معظم شرق آسيا يجبون الصين، وكذلك يأجوج ومأجوج. فقال إن يأجوج ومأجوج شخصان ولا قبيلتان؟ بدليل أنهم قالوا إن يأجوج ومأجوج إيش؟ مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيش؟ طبعا لو تخيلنا ده جبل وده جبل وده مكان فاضي في النص، وهم موجودين هنا ويأجوج ومأجوج موجودين في المكان الآخر، طلبوا أن يبني إيش؟ سد، يعني زي الجدار المبني الآن، لو بنى سدا لا هدم هذا السد. فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير، لكن بشرط، ما هو؟ قال فأعينوني بقوة، أريد قوة عاملة ناس، وأريد زبر الحديد، عندهم في هذا المكان حديد، قال آتوني زبر، ولذلك قال سأجعل بينكم وبينهم إيش؟ مش سد، لا، هيسد المكان ده كله، يسد بحيث يصبح جبلا واحدا، بدل ما سدين يصبح سدا واحدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم إيش؟ ردما. آتوني زبر الحديد، ووضع زبر الحديد رصها ما بين الجبلين، ويضع فوقها حطبا، وحديد وحطب، وحديد وحطب، قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني هذا السد وهذا السد، وفي قراءة الصدفين والصدفين، وهذه يعني ليبين هذا البناء أنه أملس وأنه عالي مرتفع. قال حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، وأوقد فيه النار حتى إذا جعله نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني آتوني قطرا أفرغه عليه، فأفرغ القطر وهو النحاس على الحديد فأصبحت سبيكة من النحاس والحديد، فهذه السبيكة سدت طريق العودة على يأجوج وأجوج. ولذلك لما عادوا ووجدوا الأمر هذا البناء سد المكان ولا يستطيعوا أن ينفذوا إلى الأرض إلا من خلاله، قال فما استطاعوا أن يظهروا لملاسته وعلوه وما استطاعوا له نقبا لصلابته. قال الله عز وجل قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي يعني عند نزول المسيح وقتل الدجال وأذن الله ليأجوج ومأجوج أن يخرجوا، وقال جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يأجوج ومأجوج وصلتهم الدعوة أم لم تصلهم؟ وما كنا معذبين حتى نبعث، فجاءهم من ينذرهم ومن يعني يخبرهم بالله عز وجل وبهذا الطريق، لكنهم لم يؤمنوا، وإن آمن منهم أحد قبل إيمان لو كان مؤمنا، لكن الله عز وجل أخبر عنهم كما أخبر مثلا عن إبليس وعن الشياطين، فالله عز وجل يعرف مآلهم، ليس ظلما من الله ولكن بأعمالهم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا خرجوا قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى يهلكهم الله عز وجل على يد المسيح ابن مريم، وبعدها تقوم الساعة، قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، جمع يأجوج ومأجوج. ملموس يعني معروف دلوقتي موجود مكان ولا غير معروف مكان؟ في بعض المقاطع بتأتي بسد وموجود فيه جليد، إن كان هو فهم يعني الله عز وجل سماه إيش، سدا ولا ردما؟ ردم، يبقى هم غالبا هيكونوا تحت هذا الردم، يعني لما جاءوا هذا الردم سد المكان الذي يخرجون منه على البشر، لكن هذا المكان إذا ذهب يخرجون بعد ذلك. قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا سواء يأجوج ومأجوج أو غيرهم من البشر، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. خلصنا 100 آية والآن سندخل في العشرة الأخيرة التي تعصم من الدجال، ونحن الآن نتكلم عن يأجوج ومأجوج، وتكلمنا عن الآيات التي في أول الصورة. إيش الأشياء التي تعصم من الدجال؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب الله عز وجل يعصم من الدجال، وهنا قال الله عز وجل قل لو كان البحر مددا لإيش؟ كتاب الله. طيب رقم 2 الأعمال الصالحات، الإيمان والعمل الصالح. رقم 3 الإخلاص والمتابعة، قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ أيهم ما معنى أحسن عمله؟ أخلصه وأصوبه. في آخر الصورة قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون مخلصا لله عز وجل. لو جاك الدجال تظهر له ولا تختفي؟ تختفي، ولذلك قال إذ أوى الفتية إلى الكهف. كذلك من الأشياء العاصمة الدعاء، فهيئ لنا من أمرنا راشدا لما دعوا بالرحمة والرشد، كل هذه من المعاني العاصمة من الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا، ولذلك قال في أول الصورة الحمد لله الذي أنزل على عبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في آخر الصورة قال قل إنما أنا، يعني إشارة إلى أنه يموت، قال وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كذلك هنا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تبدأ الآيات عكس قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف ربنا ضرب على أذنهم وناموا وذهبوا بعيد عن هذه الفتنة. هؤلاء قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون، وهؤلاء هم الذين يتعرضون لفتنة الدجال. قال الله عز وجل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، من عباده؟ عباد الله عز وجل سواء المؤمنين أو الكافرين، ملائكة وشياطين وأصنام وغيرها، أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ومنهم الشياطين المذكورين في أول الصورة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين، فأول الصورة قال لنبلوهم أيهم، وهنا قال قل هل ننبئكم بمن بالأخسرين هناك قال أحسن عملا يدل على أن أهل الإحسان أقل ولا أكثر؟ أقل. وهنا قال بالأخسرين أعمالا تدل على الكثرة، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما صفتهم؟ قال أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه، كفروا بآيات الله عز وجل ومنها البشارة والنذارة ولقاء الله عز وجل، فكانت النتيجة قال فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. هذا واحد. واتخذوا آياتي، هذه اثنين، ورسلي هزوا، استهزأوا بالآيات واستهزأوا برسل الله عز وجل. في المقابل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، وهي أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، نزلا يعني ينزلون فيها، وإذا نزلوا قال خالدين فيها لا يخرجون لا يبغون عنها حولا، تحولا إلى غيره. كلام الله عز وجل شرعي وكوني. القرآن كلام الله عز وجل ليش منتهي ولا غير منتهي؟ ازاي يعني هم اكثر من 114 سوره؟ يبقى منتهي ولا غير منتهي؟ كلام الله عز وجل الشرعي 104 كتاب وبلغات، منها القرآن ومنها التوراة والإنجيل والزبور، هذا كلام الله الشرعي. طب كلام الله الكوني اللي مخلينا قاعدين الجلسه ديت، الله عز وجل تكلم بهذا الكلام، قال كونوا كذا وياتي فلان ويدخل فلان ويتنفس فلان ويتكلم فلان، حركه الشمس حركه الافلاك كلها بكلام الله عز وجل ويسمعها الملائكه. فقال الله عز وجل عن كلامه قل لو كان البحر، والمقصود بها كل البحار، مدادا لكلمات ربي، يعني تكتب في اقلام في الاشجار الموجوده على الارض كلها. وبعد الكتابه قال لنفد البحر قبل ان تنفد، لم يقل كلام ربي قبل ان تنفد، ايش يعني؟ اقل القليل من كلام الله عز وجل لا ينفد، وينفد هذه الاشياء. ولو جئنا بمثله مددا، وفي صورة أخرى قال يمده كم من بعده سبعة أبحر، ويبقى المثل والسبعة تدل على الكثرة فقط. ثم قال الله عز وجل في نهاية الصورة قل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، كما سمى نفسه عبدا في أول الصورة. ما الفرق بيننا وبينه؟ قال يوحى إلي، يعني في الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إليه، أنما إلهكم إله واحد، وهذا الإله الواحد الذي يوحد كيف تسير إليه؟ قال فمن كان يرجو لقاء ربه، ومعناها يخاف لقاء ربه ليجمع ما بين الرجاء وما بين الخوف، فليعمل عملا صالحا يعني متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويكون مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا. روح لا تزل